وتثبتني حر الشمس متحمل العش ونار جهنم يا رب حسن الختام والجنة رزقني يا رب للمسكرة يا رب أعني وعلى الإيمان من سكرات الموت ثبتني حر الشمس متحمل.